أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بعض الطلاب الذين يفطرون في رمضان بدليل وبدليل أنه يكتب الامتحانات في رمضان، أفيدونا مأجورين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنقول: لا أعلم رخصة ولا دليلا على جواز فطر هؤلاء، ولا أعلم أحد من العلماء المعتبرين أجاز لهم الفطر إلا من شذ ولا عبرة بقوله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم قم فجح لنا أنه لم يأكل بعد في هذا الوقت، وأن الصحابي يأخذ وقتا في خلط الدقيق بالماء ويكون بعد ما غربت الشمس؟ يعني يشير السائل والحديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين الذي أشرنا إليه في كلامنا أمس. نعم، في الحديث أن ابن أبي أوفى أو أن رجلا آخر سأله أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انزل فاجدح لنا لما اقترب غروب الشمس. وكما بينا أن معنى الجدح هنا اجدح لنا أي اخلط السويق بالماء حتى يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أو هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس مباشرة، قبيل الغروب، أو قاله لما تحقق الغروب، يعني يحتمل هذا أو ذاك. ومما قد يقوي الثاني أنه لما عارضه الرجل أو في رواية أنه ابن أبي أوفى بقوله: ما لا يزال عليك نهار يا رسول الله، أنه يرى أن الشمس لم تغرب، فأعاد الأمر: انزل فاجدح لنا الثانية والثالثة. ويحتمل أنه أمره بذلك كما ذكرت لأنه قد اقترب الغروب وأراد أن يكون الطعام الذي سوف يفطر به جاهزا حتى يعجل بالفطر عند تحقق الغروب. يحتمل هذا وذاك. نعم، وهذا فهم مني. نعم، بالحديث. وفي آخر الحديث لما قال له في الثالثة: انزل فاجدح لنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب، وأدبر النهار منها هنا، ها، فقد أفطر الصائم. وهذا قال بعض العلماء يعني الفطر الحكمي وليس الحسي، الفطر أو الإفطار الحكمي، أي يفطر حكما لكنه لم يفطر حسا. وهنا في الحديث نستفيد منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفطر على شيء خلاف التمر وخلاف الماء الصرف، هنا أفطر على ماء مخلوط بالدقيق يسمى بالسويق، وهي ما تعد سنة من السنن الغائبة. طيب، تفضل. طيب، الأسئلة تتعلق بالصيام أولا أو بما ذكرناه في الدرس يتعلق بنواقض الوضوء. تفضل. حديث هذا جاء في رواية: لو صعد أحدنا، كانوا في وادي، وقال: ولو صعد أحدنا على دابته لرآها، يعني الشمس. هل هذه الرواية الثالثة؟ والله ما لا أعرف، أظن عند أبي داود. لا أعرف، ما اطلعت عليها. لو وجدتها وعرفت صحتها أخبرني إن شاء الله، ما اطلعت عليها. تفضل. تفضل. نعم. إذا كان احتمال خروجه فلم يؤمر، فلما لم يؤمر بغسل الذكر؟ لو قلنا باستحباب الوضوء نظرا لما ظنة خروج المذي، فإذا كان هناك احتمال خروج المذي فلما لم يؤمر بغسل الذكر لأنه مظنة خروج المذي؟ نحن قلنا لما قال شيخ الإسلام إن مس ذكره بشهوة يستحب له الوضوء، ولكن لا نقول إنه يجب. لماذا؟ لأنه ليس كل مس بشهوة يخرج منه المذي، إنما هذا يحتمل، هذا مظنة، فإن فعل ذلك يعني خوفا من هذه المظنة هذا الأفضل. تمام. وما إن تبين الخروج هذا يجب عليه الوضوء، ليس من لمس الذكر إنما الخروج ليه المذي. واضح؟ القول الأول الشيخ الذي قال الشيخ الإسلام على الذين يقولون بالنزول. أيوه. فإنهم قالوا بالنزول نظرا لما لأن هذا مظنة لخروج شيء من الذكر. بعضهم لم يعلل بذلك، لا، لم يقولوا بوجوب الوضوء لما يعني ذكرت أو لهذه العلة، إنما قالوا للأحاديث التي وردت من مس ذكره فليتوضأ، فقد أخذوا بظاهر الأحاديث. نعم. بغض النظر عن التعليل. والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع من قال إنه من مس ذكره بشهوة القول بالوجوب أقوى، يعني أو قد يكون قويا لكنه لم يجزم به أيضا، بل مال إلى قول شيخ الإسلام المستعمل. نعم. طيب. ويقول هل المس بحائل أو بغير حائل؟ نعم، إذا كان بحائل هذا لا يدخل في المسألة أصلا، الكلام عن المس المباشر بغير حائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف الجمع بين نقل شيخ البسام رحمه الله إفطار شارب الدخان وعدم إفطار من استخدم بقاقة الربوع ومن دخل البخور جوفه أو جوفه؟ الفارق يعرفه المدخنون ابتداء جيدا، ويعرفه الأطباء الذين يقومون بعمل الأشعة على صدر المدخن فإذ به كالفحمة السوداء، فهذا الدخان غطى تغلغل في باطنه أصلا، يعني هذا الدخان تغلغل في داخل جوفه وفي باطنه، هذا لا يحدث لا من لو بخاخة الربو هذه ولا من ايه الامر الثاني ذكره في السؤال البخور ما يفعل ذلك، اما هذا الدخان يدخل ويتغلغل كانه كالطعام والشراب يتغلغل ويمتزج بالدم امتزاجا ويجعل الرئتين أسودان أو سوداوين من شدة يعني تأثيره. طيب. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود من دواوين السنة والأحاديث المعروفة وما صحة ما ورد فيها عن إبراهيم النخعي من أن بعض السلف كان يكره أن يصلي وفي قبلته المصحف وفي قبلته شيء في ذكر الله، وإن صح فما تفسيره؟ أما الشق الأول من السؤال فكتاب المصاحف بلا شك من المراجع المعتمدة، فهذا الباب هو يعد من أول ما صنف أو من أول ما وصل إلينا مما صنف في هذا الباب، لعله سبقه شيء لكن لم يصل إليه. وكتاب المسند ومصنفه عالم فاضل وهو ابن إمام عالم من أئمة السنة أبو داود سليمان ابن داود السجستاني صاحب السنة المشهور، هذا ولده أبو بكر. ها؟ وأبو بكر قد طعن فيه البعض بطعونات أو بطعون لم تصح من التحقيق، هو صاحب الحائية المشهور. وقد رد على ذلك العلماء، هو إمام جليل من أئمة السنة إمام ابن إمام. وكتابه المصاحف كتاب يعني كما ذكرت فريدا أو كتاب فريد في بابه، من أهم ما صنف في هذا الباب في شأن المصاحف أو ما يتعلق بها من أحكام. وقد حقق يعني عدد من المرات، منها طبعة دار الفرق الحديثة، منها طبعة غراس. وهذا نعم، وهذا كتاب أورد فيه آثارا عن السلف الصالح تتعلق ببعض أحكام المصاحف، وكذلك أورد فيه حديثة مرفوعة بإسنادي، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، فلا يقال أنه يعتمد على كل ما ورد فيه، إنما ينظر في الإسناد. والآثار المتعلقة بالصلاة إلى المصحف القبلة أنا لم أبحثها بنفسي، ولكني عاصرت الشيخ ربيعا في أول قدومي إلى المدينة منذ 3 سنوات تقريبا، لما كان يصلي في المسجد الذي بقرب بيتي هناك أو الجامع، وكانوا يضعون المصاحف على الحوامل في القبلة، فكره ذلك وكان يأمر بأن تبعد عن القبلة، ولعله كان يعني بحث أو كان يبدأ في البحث في هذه المسألة، ولكني لم يعني أطلع على هذا البحث، ولا أذكر كان الشيخ نشره أم لا، وكنت يعني في صدد أن أبحث هذا، خاصة لما كان الشيخ في أول البحث، وكأنه يعني شعرت أنه كان يريد أن يعني نشاركه حفظ الله كعادته ومن تواضعه حفظ الله في هذا، أنه إذا أثار مسألة يعني من أتى له بما يعني يعضد الحكم الذي يعني يظنه ويراه راجحا فهذا مما يحبه الشيخ، هو حفظ الله تعالى لا يعني يأخذ العلم من الكبير والصغير، وهذه طريقة السلف. هذه طريقة السلف. وكما قال وكيع وغيره لا ينبغ العالم حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هذه طريقة العلماء. حسنا هذا الأثر عن إبراهيم، ولا ينظر في الإسناد، الأسانيد عن إبراهيم قصيرة، الإشكال أني شغلت بعد ذلك وقالي نسيت البحث، والله في ذهني سنتين أو 3 نبحث فيها ولم أجد الوقت، وكان شغلت بأمور أخرى وتناسيت، وكان حتى تناسيت أن أسأل الشيخ ربيع بعد ذلك عن هذا البحث هل أتمه أم لا. خلاص هذا انتهى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا سمعت مرتين تقول إن العمرة عام الفتح العام الثاني، وإن عمرة إن لعمرة عام الفتح في العام الثاني، وذكر ابن تيمية في هذه الرسالة أنها العام الثالث. أين هذا؟ لو جاء هذا في رسالة تصحيف بلا شك. هل ورد هذا في رسالة أنه قال في العام الثالث؟ هذا الموضع لو حتى لو جاء فهو تصحيف بلا شك، لا خلاف أن الفتح كان في العام الثامن من الهجرة، لا اختلاف في هذا بين المؤرخين. نعم. طيب هذا الذي بعده حتى يخرج لنا الموضع. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولنا قال الشارع هل ثبت تسمية الله عز وجل ذلك؟ لا، ليس هذا من أسماء الله، لم يرد أن من أسماء الله الشارع، وإنما هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل فقط، لأنه هو الذي يشرع سبحانه، فباب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع. إذا أخبرت عن الله عز وجل بفعل من أفعاله هذا باب واسع، وهذا ليس من باب التسمية. نعم، بارك الله فيك. ها؟ أين؟ نعم. أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح. هذا خطأ طبعا. لا يقصد العام الثالث في العد، ليس في يعني ان العمره الثالثه يعني. احسنت. بارك الله فيك. ماشي. طيب. طيب خلاص، هذا المد انا حتى تعبت، والاسئله اغلبها يعني متكرر. تفضل. طيب، هذا نموذج لمد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مصنوع يعني تصنيع عادي يعني ليس، لقد اخذنا به الاسناد متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ يحيى المدرس في مكة، والذي ما زال يدرس في مكة في الحرم. نعم، والذي يعطي الإسناد منذ سنوات حفظه الله. نعم. فأراد أخوكم عبد الصمد أن يعني يريكم هذا إحياء هذه السنة، أنه من أراد أن يخرج صدقة الفطر في رمضان فليكيل هذا المد، وهذا يمكن أن تصنعوه هنا، أمر سهل. وأنا أجهزتكم جميعا بإسناد المد عن الشيخ يحيى المدرس إن شاء الله. فممكن أن تأخذوا هذا أخي عبد الصمد، أو لو تولى واحد مثلا منكم هذا وإذا به لأي ورش العل أخانا زعور. أين زعور؟ لم يأتي إليه. أنا والله أخوكم زعور جزاه الله خيرا، ويعمل في الحدادة، أخ فاضل لا نزكي على الله، الإخوة الذين نحسبهم على خير يعني الخلق والأدب، فهو جزاه الله خيرا لو أعانكم، لكن طبعا أنتم تعينوه كذلك، أن تتبقوا واحدة أنتم مثلا تشترون أو تعطوه الأموال التي يعني يحتاج إليها لمن أراد طبعا. نعم، وتصنيع سهل يعني ليس صعبا إن شاء الله. بارك الله فيكم. فهذا يكيل به، نعم يكيل به الأرزة. لما كيلت به الأرزة أكثر من مرة في السنوات الماضية، فكان كيل الأرز بالتحديد أو بالدقة 3 كيلوات إلا ربع في الغالب يعني، قد يقل يزيد أشياء بسيطة على حسب حجم الأرز ونوع الأرز. ها؟ صاع يعني صاع الأرز يعني أربع أمداد من هذا كانت تساوي 3 كيلو إلا ربع في الأرز. نعم، والله مستعان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت، رجاء الانصراف بهدوء، لا تنصر.